كيف يقول المصنف أن أسألك المصنف يقول وعكسه الأضحى للمضحى كذا الأكل يعني، يعني لو كان شخص ما عنده ذبيحة لا يريد أن يضحي وهو صائم متى يأكل؟ لا يجوز صوم العيد. يقول هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في مكان مثل الغمامة؟ لا يعرف المكان، من أين لا يعرف أين مكان يصلي العيد في السابق، لكن يذكر أنه في الجهة الغربية الجنوبية من المدينة. يقول هل هناك سنة لصلاة العيد؟ إذا كان في المصلى ليس هناك سنة، يأتي الشخص المصلى ويجلس، وإذا كان في المسجد ودخل المسجد وهو قد خرج وقت النهي فيصلي تحية المسجد. يقول كيف نرد على من يقول إن السلف كان عندهم على علم الآلة أقوى وكان الحفظ عندهم أتقن وأكثر، يجب علينا أن نقلدهم لأننا لا نعرف المقصود من النصوص؟ مثل ما قال السائل، إذا كان الشخص ليس عنده آلة للاجتهاد فيقلد العالم الأورع، وإذا كان عنده علم ويعلم أن هذا محرم ويطيعهم في التشريع هذا هو الشرك. ما نوع الشرك هنا، أكبر أم أصغر؟ هذا شرك أكبر، شرك في التشريك، شرك في التشريع والطاعة. مثل لو أن الإنسان الصلاة لله لو جعلها شريك صرفها شريكا مع الله آخر فهذا شرك أكبر. كذلك شرك كذلك التشريع لو شرك آخر مع الله فهو شرك أكبر. يقول أيهما أشد، تحريم ما حل الله أم تحليل ما حرم الله؟ تحريم ما حل الله أشد، لأن الأصل في الأشياء الإباحة لهم الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وليس معنى ذلك أن الإنسان يتساهل في المحرمات، لا، لكن هو السؤال ما هو أشد، أشد التحريم. يعني مثلا شخص قال لا يجوز أكل اللحم من بهيمة الأنعام، هذا حرم أحل الله. ولا شخص يقول الخمر حلال اشربه، لا شك التحليل لأن هبة من الله للعبد أشد من شيء محرم. إن الله عز وجل امتنع عباده كثير بقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالله يمتنع عباده بالنعم، يأتي شخص يقول له حرام هذا أشد. بكرة إن شاء الله في درس إن شاء الله، والجمعة ما في درس، الصباح إن شاء الله في مجلس السماع، والأحد الدرس بعد العشاء إن شاء الله. يقول هل يطالب طالب العلم مبتدئ باتباع الكتاب والسنة ابتداء من بداية طالب العلم؟ نقول له اتبع ما في كتب الفقه حتى تصل إلى مرحلة تستطيع فيها فهم الدليل. كتب الفقه مبنية على الدليل، لكن بعض أهل العلم مثلا يضعف حديث وبعض يخفى عليه أو شيء. في الأصل تسأل ما هو الدليل في كل مسألة فقهية، الدليل تتخذ، لكن لو تارك دليل وتعرف أنه دليل وعلماء يرون هذا الصواب وذاك يعلله وترى أنه خطأ ما يجوز تتابعه. أقول ما هو أقصى حد لتأخير صلاة العشاء بالنسبة للمرأة؟ رجل أو المرأة إلى ثلث الليل فينظر إلى غروب الشمس متى ومتى الطلوع، هي مثلا اليوم مثلا 6 وتطلع الشمس 6، 12 تقسيم 3 4 في الساعة العاشرة يكون انتهى وقت صلاة العشاء. يقول إذا مدحني شخص العبادة رأني فيها فليدخل في الرياء، وهل علي أن أؤجل العبادة إلى أن يخرج من جانبي؟ لا، فترك العبادة من أجل الناس هذه عبادة للناس، وترك وفعل العبادة لأجل الناس هذا رياء. وإنما أنت افعل ما أنت عليه، اقرأ القرآن، أتى أحد ما أتى أحد لا تنظر له ذلك. يقول ما حكم المحادثة بالواتس أو الاتصال بين الخاطب وخطيبته ورجل أجنبي عنها، فلا يكون بينهما مثل هذه الأمور. يقول ما الحكم في من تعلم العلم الشرعي لأجل أن يصلح نفسه فقط؟ هذا المقاصد، المقصد المقاصد العلم هو رفع الجهل عن النفس. يقول هل يجوز للرجل أن يتصدق ويقول هذه بنية أن يحقق الله مطلبي؟ فيتصدق يقول يرجو أن الله يرضى عني ويغفر ذنوبي. يقول قلت في درس أمس أن يحق الخاطب أن يرى من مخطوبته ما يرى من محارم، فما هو الدليل وهل له ضابط؟ مثل ما فعل الصحابة، كان يختفي وراء جذوع النخل ليرى مخطوبته. يقول كيف نتعامل مع اختلاف العلماء في المسائل؟ كما قال الله سبحانه وتعالى إن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. إذا كان النص واضح فلا يجوز العدول عن غيره، وإذا كان مسألة اجتهادية فالأمر فيها واسع. فما الفرق بين الجدال والمراء؟ الجدال النزاع، والمراء إظهار الرياء بالعلم ونحو ذلك والفهم. نذكر إذا كان فيه موافقة المثال ذكرنا. لو كان الانكسار على فريق، لو فيه مباين على فريق، لو كان فيه موافقة على فريق واحد، ذكرنا مثال جدة وعشرة إخوة شقاء. الجدة لها السدس والإخوة شقاء لهم الباقي، هنا عندنا الستة تكون هي أصل مسألة. ستة تقسيم ستة واحد، والباقي خمسة. فعندنا هنا خمسة، هذه السهام، مثل خمس سيارات ما نستطيع أن نقسمها، وعدد الرؤوس عشرة، فننظر في الوفق بينهما، هذه عشرة هذه خمسة. أقل عدد ينقسم عليه العشرة والخمسة خمسة، عشرة تقسيم خمسة اثنين، فالاثنين هذه نجعلها هي جزء السهم ضرب اثنين، فستة ضرب اثنين اثناش، ثم واحد ضرب جزء السهم اللي هو اثنين اثنين، ثم خمسة ضرب جزء السهم اللي هو اثنين عشرة. عشرة زائد اثنين يساوي 12. تمام. وإذا كان فيه موافقة على أكثر من فريق أو جنس مثل هالك هالك عن أم وأربعة إخوة لأم وستة أعمام مثلا، تحلها؟ خلني أشرح لهم بعدين أعطيك. الأم تأخذ السدس وجود جمع من الإخوة، والإخوة اليوم يأخذون الثلث، والأعمام الباقي. ننظر بين المقامات، عندنا ستة ثلاثة، ستة تنقسم على الثلاثة فنأخذ الأكبر حتى يكون هو أصل مسألة. ستة نأخذ ستة هنا، ستة تقسيم ستة واحد، وستة تقسيم ثلاثة اثنين، والباقي ثلاثة. الأم سهمها واحد والرأس واحد، هذا ما في إشكال مقسم. عندنا اثنين وأربعة، هذا بينهما توافق، هذه أربعة وهذا اثنين، أقل عدد ينقسم عليه ينقسم على الرقمين اثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين، فوفق الأربعة اثنان. ثم عندنا ثلاثة سهام، ثلاثة وستة أعمام فيها توافق. ننظر، ستة وثلاثة يتفقان على رقم ثلاثة، ستة تقسيم ثلاثة اثنين، فوق ستة اثنين، فعندنا عددان متماثلان نأخذ واحد منها مثل هذا الاثنين، ويكون هو جزء السهم، ستة ضرب اثنين يساوي 12. ثم نضرب، واحد ضرب اثنين اثنين، واثنين ضرب اثنين أربعة، وثلاثة ضرب اثنين ستة. واضح؟ يقول هل معنى وفق يعني النص؟ لا، الوفق لو عندنا أربعة واثنين، لو أردنا نخرج وفق الأربعة يعني الذي يتوافق، يعني هو ناتج العدد الذي يتوافق مع أصغر عدد ذكرناه، أربعة تقسيم اثنين هذا وفق الأربعة يصير اثنين، يعني الوفق هو ناتج الرقم الذي نريده إذا قسم على العدد الذي يقبل قسمه على الرقم. ها؟ أربعة لو عندنا إيش؟ ربع مثل زوجة وأخت الأب، الزوجة تأخذ الربع وأخت الأب النص، أصل مسألة أربعة، الربع واحد والنص اثنين، بعدين يصير فيه رد ثلاثة، وعدد إيش؟ يعني لو صار هنا أربعة قصدك، أيوة سهم اثنين، شو السؤال؟ دائما تنظر من السهام على الرؤوس، اثنين تقسيم أربعة تنقسم، أنت السهم وش هو؟ اللي هو التركة. لو أنا عندي قلمين بس وعندي أربعة من الورقة كيف أقسمها؟ ما تنقسم، أكسر الأقلام ما يمكن. وش أسوي؟ أجي أوزع الأقلام هذه، أجيب أقلام أصغر وأجعلها أربع أقلام حتى أوزعها. فالموافقة هذه تقلل من قسمه من التركة، فهمت؟ فنعطيها قلم. فدائما النظر بين السهام، هذا هو المشكلة، هذا لأن هذا هو التركة حتى نعطيه الورثة. أي من اليسار يمين، قل هل الدعاء مستجاب عند نزول المطر؟ في حديث في السنن لكن ضعيف. يقول لو ضربنا مباشرة بدون إخراج الوثن هل هو صحيح ولا لا؟ هذا سؤالك؟ سؤالك؟ طيب، وهو سؤال ممتاز، يعني يقول شو نحتاج لهذه؟ وفق مباينة وحنستطيع أن نخرج العدد من غير هذا؟ يقول نعم صحيح، لكن المؤلف الناظم ذكر قال واطلب طريق الاختصار. فالمسألة تو أم وإخوة وأعمام مصح المسألة 12، وإذا لم نفعل الوفق يكون مصح المسألة 144. هل أحسن جاء مثلا نقسم 144 قلم عشان أعطيها أربعة إخوة وستة أعمام وأم، ولا 12 قلم أعطي هذا وهذا ونخلص؟ هذا لو امرأة قالت لأبيها أو لزوجها أريد أن أصلي في الحرم، أو أمك قالت لك، كيف تجاوب؟ ها؟ وش تجاوبها؟ وش تقول لها؟ هي تقول لها روحي بس بيتك خير لك. طيب وش الدليل على البيت خير لها؟ ها؟ مثلا قال لا تمنع إماء الله مساجد الله. طيب لو كان فيه، لو كانت المرأة هذه اللي ستخرج كاشفة عن وجهها أو متبرجة، نقول لا يجوز تخرج، لأن الإذن إذا كانت متسترة. واضح؟ طيب سألكم أعطني لماذا ذكر مؤلف النص الأول والنص الثاني؟ أنا الذي يعمل من أجل الدنيا لن يفلح، خاسر في الآخرة، الثاني في الدنيا لن يفلح أيضا. صحيح. طيب أخذ مكافأة على حضور الدرس مش حكمها؟ ها؟ أقول أخذ المكافأة على حضور الدرس مثل في المعهد أو في الجامعة، ها؟ حسب النية. كيف؟ ها؟ إذا كان قصد أن أحضر الدرس عشان المكافأة، هذا العياذ بالله قصد الدنيا. وإذا كان قصد العلم، أتى المال ولا ما أتى المال أطلب العلم، هذا بإذن الله هو المخلص. صحيح. طيب حلت أنت؟ طيب خذي شيخ سير يوم هنا ويوم هنا أو نوع. طيب يا محمد العلي علي، طيب أعطنا مثال يكون نحتاج فيه إلى إخراج الوفد وانت براء بعده وانت جهز مثال بعده. أنت عرفت السؤال يا علي؟ عرفت السؤال؟ وش السؤال؟ أي أبغى مثال فيه موافقة بين السهام وبين الرؤوس. طيب بساعدك شوي علي. هلا بدخل خلى على بنت وبساعدك عشان طيب الزوجة حط 8 بس أصل مسألة من كم حط 8 الزوجة كم 1 والبنت 4 طيب حط 8 بنات ها 8 هو ايش 4 كم ما هو العدد اللي اقل عدد ينقسم على 8 و4 2 حط 2 هنا طيب 8 تقسيم 2 4 تصير هي جزء السهم اي 8 × 4 تمام 32 ها ها لا لا خلها اصبر لا لا تغير شيء بس بدل بنت حط اخت شقيقه ولا تجي اخت شقيقه بعد لا خلها انت خلى بنات بس عدلها بس كيف تعدلها 8 تقسيم 2 4 حط هنا 3 بس اترك عنك هذا اترك حذفها بس خليك زي ما انت عليه بس نعدل هنا البنات ثلثين ها طيب اصل مسألة 24 تصير هذه امسح لنا هذه وهذه بس حط بدال 1 3 24 تقسيم 8 3 و24 تقسيم 3 كم ها 8 خلاص حط هنا 16 ولا اسهل لك 12 12 بنت 8 و12 وش بينها 24 تقسيم 3 8 ضرب 2 ها 16 اي حط 16 هنا طيب حط هنا 20 عشان لو خطوك مصلحك حط 20 هنا بنت يلا مش بين 20 و 16 وش أقل عدد ينقسم على 2 يتوافقون في النص حط 20 حط هنا 20 و 16 أقل عدد ينقسم على 2 كم ها 2 طيب حط 2 هنا 20 تقسيم ها هو 2 حط 20 تقسيم 2 10 تصير خلاص 10 ضرب 24 ها توافقون في النص عشان النص ينزل أكبر عدد تمام خلاص وإذا بغيت تصغر تقدر تخليهم بدل 2 4، كل ما يصغر عدد أحسن. لو حطيت 4 يصير 20 تقسيم 4 5، نزل، حط 4 عشان ينزل، فهمت؟ طيب يا براء الشاشة ما تكبر شوية ولا ما تكبر؟ والله يا براء أعطى مثال يا هم طيب 8 أخوة، إيش الأولين؟ أخوة ليش؟ شقائق، شقائق. طيب الأم كم؟ السدس هو 8 أخوة شقة، الباقي وأخ لأم السدس. طيب الأم تأخذ 1 والأخ له 4. طيب تمام. طيب كل شوي عشان أنا عشان غيرك يفهم. شو عندنا؟ 8 و4 لهذه 4 و8، أقل عدد نقسم على 2 4، 8 تقسيم 2 4، فهذا 2 يصير هو الوفق، نضرب فيه أصل المسألة 6 ضرب 2 يساوي 12، 1 ضرب، بس اكتب الأرقام. أيوة 2 8 ضرب 2 يساوي 2. تمام. يعني لو كانت التركة مثلا 12 ألف، الأم لها 2000 والإخوة 8 إخوة شقة، كل واحد له 1000 والأخ لأم يصير له 2000. تمام. شوفوا يصغرونه، يعني لو كان 12 ريال الأم لها 2 ريال والإخوة لها 8 ريال والأخ لأم لها 2 ريال. تمام. الفرائض بالميراث، يعني كل يوم تأخذ فائدة فائدة فائدة حتى يكون إن شاء الله راسخ فيها. ومثل ما قلنا لكم من قبل، الخطأ عندنا ما هو عيب، كلنا أتينا نتعلم، حتى لو أخطأ الواحد مرة ومئة مرة هذا درس علم، هو درس فتوى. يجلس واحد جالس يفتي يقول لا تخطئ، لكن اللي يتعلم يصوب بعضنا البعض هذا هو درس العلم.